القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام، قصة الدكتور محمد حسن الزيات، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. إيه رأيك يا سوزان؟ عجبتك الشقة؟ فعلا جميلة يا طه، أوسع من شقة السكاكيني وقريبة من الجامعة في نفس الوقت. فعلا، أنت قلت لي الشارع اسمه إيه؟ شارع الحواياتي. الحواياتي صعب شوية لكن لازم أحفظه. يلا بقى تجدعني وجهزي نفسك عشان ننقل أول الشهر. النقل سهل قوي يا طه، خصوصا بعد الهدية اللي بعتها والدك. إيه؟ هدية؟ طبعا، والدك بعت لنا سجادة عجمي، وأخوك الكبير برضو بعت لنا سجادة عجمي. الشيخ أحمد؟ بالظبط. يعني ما اكتفوش إنهم يبعتوا حوالات بريدية، كمان بعتين هدايا. هما بعتولك فلوس؟ أيوة يا ستي، وحيبعتوا كمان أخويا عبد المجيد عشان يساعدك في تجهيز الشقة. الحقيقة أهلك دول ناس ذوق جدا يا طه، عارفين إنك مشغول طول الوقت وإن فعلا محتاجة حد يتعامل مع العمال ويقف قدامهم. ده صحيح، بس عبد المجيد لسه ما خدش البكالوريا وبيجهز نفسه عشان يدخل مدرسة الهندسة العليا، يعني لازم يهتم بالمذاكرة. اطمن يا طه، انا مش هعطله عن المذاكره. انا ما اقصدش يا سوزان انك هتعطليه، انا بس خايف من مجرد وجوده معانا في القاهره. تقصد ايه يا طه؟ عبد المجيد لسه في سن التهور والاندفاع، وانا اخشى انه لما يجي القاهره يندمج مع الطلاب في المظاهرات وما ينتبهش للدروس. المظاهرات موجودة في كل مكان في مصر، انت بنفسك اللي حكيت لي الكلام ده قبل كده. ايوة فعلا، لكن الولد ما عندوش اي خبرة في التعامل مع الحياة خصوصا في القاهرة. ما تقلقش يا طه، انا هعرف اتصرف كويس مع عبد المجيد. اهلا وسهلا، اتفضل حضرتك. بتكلمي مين يا سوزان؟ أهلا بالشيخ مصطفى عبد الرازق. أهلا بيك يا دكتور طه. أنا سعدت جدا بخبر تعيينك أستاذا للفلسفة في الجامعة، وأعتقد أن هذا من حظ الطلاب. أشكرك يا دكتور طه، وأنا أكثر سعادة لأني أصبحت أعمل إلى جوار طه حسين. أستغفر الله يا شيخ مصطفى. المهم ايه اخبار الوفد المصري الموجود في لندن؟ انا اعرف انك تتابع هذا الموضوع باهتمام. فعلا يا دكتور طه، واخر الاخبار ان المباحثات بين الوفد وبين الانجليز انتهت الى مذكرة بقواعد اتفاق بين الطرفين، لكن الوفد اجل البت في الموضوع لحين عرض مشروع المذكرة على الأمة. ده خبر مفرح فعلا، لأنه يدل على إن الإنجليز قدموا عرض يقبل المناقشة، وإن سعد باشا وزملائه حريصين على مبدأ التشاور والرجوع دائما إلى الأمة. الخبر المفرح الثاني إن طلعت حرب باشا بيستعد لإنشاء بنك مصري، والمهم إنه مصمم يجمع قيمة الأسهم كلها من المصريين من جميع الطبقات، بما فيهم الأساتذة وطلاب الجامعة وحتى تلاميذ المدارس، ومنهم أخوك الأصغر. أخي عبد المجيد؟ أيوة يا دكتور طه، أخوك اشترى سهم في بنك مصر وغيره آلاف من زملائه. طلعت حرب ده راجل عظيم فعلا يا شيخ مصطفى، قدر يثبت ان العمل الايجابي هو الذي يبني البلاد. مفيش شك. وفي كمان خبر مفرح تالت. كمان خبر تالت؟ ده اوكازيون بقى يا شيخ مصطفى. فعلا يا دكتور طه، اليقظة بتاعت المصريين خلت الاخبار المفرحة تتوالى. طيب يا سيدي قول لنا بقى وفرحنا. الخبر المفرح الثالث ان السيدة هدى شعراوي وأعضاء الاتحاد النساء المصري غاضبات. وده بقى يبقى خبر مفرح يا شيخ مصطفى. استنى بس يا دكتور طه، ما تستعجلش. الست هدى شعراوي والستات اللي معاها في الاتحاد النساء غاضبات لأن الوفد المصري ما طلبش رأيهم في مشروع المعاهدة المعروض من الإنجليز، وحاليا هي وزميلتها بيدرسوا المشروع عشان يعلنوا ملاحظتهم عليه. عظيم عظيم، دي أخبار سارة فعلا يا شيخ مصطفى. أهلا بيك شيخ مصطفى. أهلا أهلا وسهلا يا هاني. أنا أسفة إذا كنت قطعت حديثكم، بس في تليفون ليك يا دكتور طه. إذا نسمح لي أن أرد على التليفون وأرجع لك يا شيخ مصطفى. اتفضل يا دكتور طه، أنا طبيعي كنت هستأذن في الانصراف. لا يا شيخ مصطفى، إحنا لسه ما اتكلمناش. وأنا كمان كنت عاوز أدرد شوية مع شيخ مصطفى. أنا تحت أمرك يا هاني. عظيم عظيم، إذا أسيبكوا تتكلموا مع بعض لغاية ما رد على التليفون. أيوة، أهلا وسهلا. فصول عن قادة الفكر؟ ما فيش مانع، بكرة كلمني الساعة 5 ونتفق على كل شيء. مع السلامة. كانوا عاوزين ايه بتوع مجلة الهلال؟ عاوزين يا ستي اكتب لهم فصول عن قادة الفكر. ويا ترى وافقت؟ طبعا وافقت، لاني يهمني جدا اشرك عامة القراء في التعرف على موضوعات من هذا المستوى. وهتكلمهم عن مين من قادة الفكر يا دكتور طه؟ هكلمهم عن سقراط وأفلاطون وأرسطو، وهكلمهم كمان عن هوميروس. هوميروس الشاعر؟ طبعا يا شيخ مصطفى، الشعر مهم جدا في رأيي. وخليني أسألك، هل كانت توجد الحضارة اليونانية لو لم توجد البداوة اليونانية التي سيطر عليها شعر هوميروس وخلفائه؟ طبعا لا. وهل كانت توجد الحضارة الإسلامية التي ظهر فيها من ظهر من الخلفاء والعلماء وأفذاذ الرجال لو لم توجد البداوة العربية التي سيطر عليها هؤلاء الشعراء الذين نبخسهم أقدارهم ولا نعرف لهم حقهم؟ دكتور طه، أنا عمري ما شفتك قلقان بالشكل ده. دي مش أول مرة سوزان يولد فيها. ده صحيح، بس زي ما انت شايفة ألام الوضع بدأت من الصبح، وإحنا بقينا دلوقتي بعد الظهر. ولدي فيها إيه؟ ستات كتير بتقعد في الولادة وقت أطول. ثم أنت خايف من إيه؟ الدكتور قاعد معاها جوه وهو مسؤول عن سلامتها. أنا فاهم ده كويس، بس أنا منزعج من الآلام اللي هي متحملاها، ومش عارف إزاي ممكن نمنع الآلام دي. الحمد لله، مبروك يا دكتور طه، أصبحت أب من جديد. الله يبارك فيك يا دكتور، أشكرك جدا. الحمد لله الحمد لله. تقدر حضرتك تتفضل جوه عند الهانم، هي بخير والمولود بخير. الحمد لله، أكرر شكري يا دكتور. العفو يا دكتور طه. مبروك يا سوزان، انت صحيح طولت المرة دي، لكن الحمد لله كل شيء عدى على خير. الله يبارك فيك يا طه. تحب تشيل المولود؟ طبعا طبعا طبعا هشيله، بس المهم اطمن عليك اولا. انا كويسة والحمد لله يا طه، انا مبسوطة قوي ان جبت لك ولد. ولد يا طه. الحمد لله، إذن هو مؤنس. وبالشكل ده يا دكتور طه تبقى مصر أصبحت قانونيا دولة حرة مستقلة، والسلطان أحمد فؤاد بقى اسمه دلوقت الملك أحمد فؤاد، ووزارة الخارجية اللي بريطانيا لغتها لما فرضت الحماية سنة 1914 رجعت تاني وتولاها عبد الخالق باشا ثروت رئيس الوزارة. يعني أصبح من حق مصر تنشئ مفوضيات وقنصليات في الخارج، دي كلها أهداف وطنية تحققت بموجب تصريح 28 فبراير عام 1922. ده صحيح يا شيخ مصطفى، لكن ما تنساش ان التحفظات الأربعة اللي تضمنها التصريح تحفظات خطيرة: حماية المواصلات الإمبراطورية، والدفاع عن مصر، وحماية الأجانب والأقليات، ومسألة السودان. كل ده يجعل الاستقلال مسألة صورية. أنا فعلا متفق معاك يا دكتور طه، لكن المشكلة حاليا تكمن في الخلاف الحاد بين السعديين والعدليين، وزي ما انت عارف الشارع المصري منحاز إلى سعد زغلول ومعادي لعدلي وثروت وزملائهم، والهتافات مالية البلد لا زعيم إلا سعد. في رأيي إن ده كلام مرفوض، لأن مصادرة أصحاب الآراء الأخرى أمر لا يجوز. ده كلام يقتنع به المثقفين أمثالنا يا دكتور طه، لكن أنت عارف الجماهير كلام زي ده يثير غضبهم. أنا لا أهتم بسخط أو غضب أحد، وأنا كما تعلم سبق أن أثرت سخط السلطان، لهذا أنا أكره الطغيان في كل صوره ولو كان طغيان الشعوب. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القسط، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق. ما بعد الأيام، القصة للدكتور محمد حسن الزيات، الإعداد الإذاعي مأمون النجار. ما بعد الأيام، إخراج إسماعيل عبد الفتاح.